إن الذي تراه اليوم شعارات كاذبة وأطماع حزبية مقيتة ومساعي ومطالب سياسية جافية. إن الدماء دماء المسلمين معصومة مصانة في الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أعظم جمع في يوم الفتح، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. إن الدماء صارت رخيصة، إن الأعراض صارت رخيصة، إن الأموال صارت منتهبة. ما سبب ذا؟ التفريق بين أهل الإسلام ونعرات الجاهلية والدعوات الحزبية. إننا لن نسعد معاشر المسلمين إلا إذا تعرفنا هذا الدين العظيم، فحصل بيننا اجتماع على الحق ونبذل للتفرق والشتات. دعوات جاهلية، تعصبات مقيتة، ولاءات ضيقة، بيعات حزبية. أف لهم جميعا، شتتوا هذا البلد الطيب الذي كان يحب بعضه بعضا ويتألم بعضهم لبعض ويشعرون بأنهم جسد واحد. مشرقهم يحب من كان في المغرب، ومن كان في مغربهم يحب من كان في المشرق، ومن كان في شمال البلاد أحب من كان في جنوبها. أين ولاء الإسلام؟ أين التراحم فيما بيننا؟ أين التعاطف فيما بيننا؟ أين دعوات الصلح والاجتماع على الحق؟ قال الله: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أين الذي يسعى بالصلح بين المؤمنين ويجمع كلمتهم على الحق؟ وأحضرت الأنفس الشح. لذلك معاشر المسلمين، ينبغي أن تجتمع قلوبنا على الحق وأن نمد يد الصلح والعفو فيما بيننا. ألم تقرأوا قول الله: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويقول الله عز وجل: فمن عفا وأصلح فعلينا جميعا أن نجتمع على الحق وأن نسعى في الصلح بيننا وأن ندفع دعاة الشر من المفرقين بين الأحباء، من المفرقين بين أهل بلد واحد. دعوات ونعرات حزبية، هذا يدعو إلى حزبه، وهذا يدعو إلى جماعته، وهذا يدعو إلى تيار سياسي، وهذا له طمع في منصب، وذاك شرا عظيما.